أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد في هذه الحلقة من حلقات هذا البرنامج الذي أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا به يوم نلقاه. رجل عابد كما جاءت بعض الروايات عنه، اسمه برصيصة، في بني إسرائيل في الزمن القديم، يقال أنه عبد الله عز وجل عبادة لم يعبدها أحد مثله في ذلك الزمن 70 سنة. 70 سنة قيام وصيام وعبادة، وكان في صومعته لا يفارقها أبدا. رجل عابد يضرب المثل به، اسمه برصيصة. تجمعت الشياطين عليه فلم تستطع إغواءه، حتى جاء في بعض الآثار أن إبليس بنفسه كان يحاول إغواءه فلم يستطع عليه. أي رجل هذا؟ أي عابد هذا؟ وكان إبليس يلوم أتباعه وجنوده، كيف لم تستطيع أن تغوى رجلا واحدا؟ جاء بالمردة بكبار الجن والشياطين، أرادوا إغواء هذا الرجل، كلهم لم يقدروا عليه. الكل يتكلم عن برصيصة العابد، الرجل الصالح التقي الورع، ربما لا يخرج لحاجته من صومعته في كل 10 أيام إلا مرة، ويجلس يتعبد الله عز وجل لأيام طويلة وساعات كثيرة، ولا أحد يعني يقف أمامه، ولا أحد يستطيع أن يغويه. أي عابد هذا؟ حتى جاء يوم من الأيام، وانظروا إلى خطوات الشيطان، إذا أراد أن يضل رجلا أو يضل عابدا، انظروا إليه كيف ينتظر نفس طويل وخطوات طويلة حتى يغوي إنسانا. والواحد منا أحيانا يستهين بصغيرة، يستهين بمعصية، يستهين بنظرة، يستهين بكلمة، يستهين بخلوة، يستهين بأي معصية، وما يدري أن هذه خطوات أولى للشيطان فقط. كان في القرية 3 إخوة، عندهم أخت واحدة، والثلاثة أرادوا الجهاد في سبيل الله، أرادوا أن يخرجوا للغزو. قيل أن الثلاثة أبوهم كان هو الملك وتوفي، وصار عمهم الملك، والله أعلم. لكن الثلاثة أرادوا الجهاد في سبيل الله، لكنهم قبل أن يذهبوا للجهاد خافوا على أختهم، من يرعاها؟ من يجلس عند هذه الفتاة لوحدها؟ لا أم ولا أب، لمن ندعها؟ وأي رجل أمين يحفظها؟ فتشاوروا، قالوا لا أحد أعمل على أختنا من برصيصة العابد، أعبد إنسان، أكثرهم خلقا، أحسنهم دينا، إذا نجعل أختنا عنده أمانة. طيب الرجل في صومعته، كيف يحفظ المرأة؟ نبني عند الصومعة بيتا غرفة لأختنا تجلس فيه ولا تخرج، ويرعاها ذلك العابد. ذهبوا إليه، في البداية رفض، قالوا له نحن نريد القتال، نريد الجهاد، نريد عبادة الله جل وعلا، وأختنا لا أحد عندها، ما رأيك لو رعيت أختنا؟ قال كيف وأنا رجل لست بفارغ؟ قالوا أختنا في بيت بالقرب من صومعتك، لا نريد منك شيئا، الطعام موجود، كل يوم تأخذه وتطرق الباب عليها فقط، تطرق الباب وتضع الطعام عند الباب، وعلى الأقل الناس تدري أن هذا الرجل يحمي هذه المرأة. ألح عليه في النهاية قبل، لأنه خير، لأنه معروف يفعله ويحتسب به الأجر عند الله سبحانه وتعالى، رضي أن يفعل هذا الأمر من باب الخير، من باب الطاعة، من باب الدين. وودع الثلاثة أختهم وأقفلت على نفسها الباب وسلموا على الراهب العابد، ثم خرجوا في سبيل الله. مرت الأيام، كل يوم يأتي برفيق العابد، يطرق الباب على هذه الفتاة ولا يتكلم بكلمة ولا تتكلم هي بكلمة، فيضع الطعام ثم يمشي، يضع الطعام، يطرق الباب ويرجع إلى صومعته. هل في الأمر بأس؟ هل في الأمر شيء؟ الآن وضع الشيطان طعمه. شوف شلون، شوف الشيطان أحيانا يأتي للإنسان من باب العبادة، من باب الطاعة، من باب الدعوة، حتى يدخل على واحد، يا أخي ادعوها لله، يأتي إلى واحد كلميه يمكن الله يهديه، يأتي للإنسان من باب الطاعة، من باب الخير. لكن انظروا ماذا يريد الشيطان، 70 سنة ما عصى الله كما يقولون، ما عصى الله ظاهرا، فإذا به يوم من الأيام بعد أيام طويلة يأتيه الشيطان فقال له: يا بصيصة، هل تعلم عن الفتاة أهي حية أم ميتة؟ أهي مريضة أم سليمة؟ ربما تحتاج شيئا ولا تستطيع أن تكلم أحدا، ألست الأمين عليها؟ قال: نعم. قال: على الأقل سلم عليها لترد السلام لتتأكد أنها بصحتها وعافيتها من وراء حجاب، من وراء الباب، ما ضرك لو سلمت وردت السلام لتطمئن عليها فقط. فلم يقبل في البداية، لكنه مع الأيام قبل برصيصة أن يسلم على الفتاة فقط، فكان يضع الطعام ويطرق الباب ويسلم على الفتاة وترد السلام ثم يرجع إلى صومعته. انظروا للخطوة بعد الخطوة. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. خطوة بعد خطوة بعد خطوة، لكن الشيطان شنو يبي في الآخر؟ راح تسمع. انظر إلى نهاية وغاية الشيطان من هذا العابد، كل يوم طق الباب، سلم، ترد السلام ويرجع، ما يقول لها شيء، يرجع إلى عبادته، إلى مصلاه، إلى استغفاره. إلى جاءه الشيطان بعد زمن، الآن تعود على هذا. خطوة ثالثة الحين، خطوة الأولى فقط طعام، خطوة الثانية سلام، الخطوة الثالثة قال له الشيطان: ربما الفتاة تستحي، وربما لها حاجة، وإخوانها قد تأخروا عليها، وهي حديثة داخل البيت، لابد أن هناك أمرا تحتاجه تلك الفتاة، اسألها هل في حاجة، فإن كان لها حاجة وإلا رجعت، ما الضرر، الفتاة مسكينة لوحدها وأنت الأمين عليها، وأنت لن تفعل شيئا لأنك تخاف الله وأنت رجل صالح، إذا كنت أنت لا تسألها فمن سيسألها؟ هل تخرج من البيت وتفتن؟ هل تنتظر من يأتيها غيرك فيضلها؟ أنت الأمين، أنت الرجل الصالح، سلها، فبالتأكيد تحتاج أمرا. وبدأ برصيصة بالخطوة الرابعة، شوف الآن التدرج، بدأ يضع الطعام، يطرق الباب، يسلم عليها، يسألها: يا فلانة، ألك حاجة؟ فإن كانت لها حاجة قالت وجاء بهذه الحاجة، وإن لم تكن لها حاجة قالت: لا، ليست لي حاجة. فيها شيء؟ ما فيها شيء، رجل صالح والفتاة أمينة صادقة والحمد لله، ما حد يشوف الثاني، لا فيها خلوة ولا فيها نظر ولا فيها شيء، سألها سؤال وردت عليه، مثل بعض الناس اليوم بالمسنجر قاعد ساعات يسولف معاها، يقول ما في شيء أسولف معاها، سولف ما شاء الله. لا تقول أنا أدعوه إلى الله، ما في غيرك تدعيه إلى الله سبحانه وتعالى. ما شاء الله، شوف الخطوات، خطوة بعد خطوة. بدأ يسألها فلانة ألك حاجة؟ فتجيبه بنعم أو بلا، فيرجع إلى بيته ويتعبد الله جل وعلا، والخطوات بدأت تسترسل. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. القضية ليست مباشرة، ما في شيطان يقول حق إنسان مباشرة اكفر بالله، ما في، خاصة المؤمن الموحد المسلم ما يقول الشيطان فعل هذا، لكن يتدرج معه، يتدرج حتى هذه الغاية التي يريدها الشيطان. إبليس له عرش على الماء على البحر، الله أعلم مكان إبليس اليوم على أي بحر أو أي خليج أو أي ماء أو أي نهر، المهم أن عرشه على ماء، يجلس على العرش، يأتيه جنوده فيسألهم ماذا فعلت، أنت ماذا صنعت، أنت ماذا أديت من واجبك اليوم، فيقول لازلت به حتى زنى، يقول لا شيء، لازلت به حتى شرب الخمر، لا شيء، يقول الآخر لازلت به حتى فرقت بينه وبين زوجه، يقول أنت أنت تعال. يعلم أن بداية فساد المجتمعات انفصال الأزواج، تدمر الأسر فيضيع المجتمع كله. برصيصة بدأ يتكلم، برصيصة بدأ يسمع صوتها وبدأت تسمع صوته، ومعلوم أن من سمع صوت الفتاة لو بالتليفون لو بالكمبيوتر لو بالراديو بأي وسيلة، لو تعود على سماع صوت فتاة تكلمه فإنه بالتأكيد يشتاق لرؤيتها. الكلام يدعو للنظر. برصيص الآن بدأ يسترسل في الكلام معها، أيها العابد، أيها التقي، أيها الورع، يا من لا تخرج من صومعتك، ما لك تكلم فتاة ولو كان من وراء حجاب، ما لك يا برصيصة؟ نسي برصيصة نفسه وبدأ يتكلم مع الفتاة ويسألها عن شؤونها ويحدثها من وراء حجاب. يأتيه الشيطان فيقول له ربما استوحشت، كلمها، حادثها، تريد أن تسمع صوتا. ماذا فعل بعد هذا برصيصة؟ هل استمر في طريقه أو تراجع؟ هل تمادى في غيه أو توقف؟ ماذا حصل لبرصيصة؟ وكيف كانت نهاية الأمر؟ وهل تغلب برصيصة على الشيطان أو تغلب الشيطان عليه؟ هذا ما سوف نعرفه وإياكم بإذن الله عز وجل، لكن خلكم وإيانا بعد الفاصل. الأمر لم يحصل بيوم أو يومين، بل أيام وأيام طويلة، والشيطان نفسه طويل. يأتيه فيقول استوحشت الفتاة يا برصيصة، أنت رجل صالح تخاف الله ولن تمسها بسوء ولن تفعل شيئا بالحرام، كلمها، كلمها يا برصيصة، فقد استوحشت غياب إخوانها وخلوها لوحدها وغياب الناس عنها، على الأقل كلمها. فأخذ برصيصة يحدثها. جاءه الشيطان بعد زمن. شوف كل هذا، كل خطوة تحتاج إلى زمن، كل خطوة تحتاج إلى زمن، لكن الخطة خطيرة والكيد عظيم. جاءه الشيطان فقال له يا برصيصة، أرأيت وأنت تكلم هذه الفتاة من وراء الباب وراء الحجاب، أتعلم أن الناس يمرون عليك فيقولون أهذا هو العابد؟ أهذا هو الزاهد؟ أهذا برصيص الذي يضرب به المثل يكلم فتاة من وراء الباب؟ قال نعم. إذا ماذا أصنع؟ بدأ الشيطان الآن يستشير الشيطان. قال إذا ماذا أصنع؟ قال ما رأيك لو دخلت عندها وكلمتها حتى لا يراك أحد، سترا على نفسك، ستر على نفسك يا برصيصة. ماذا تفعل؟ تكلم الفتاة أمام الناس، ادخل إليها وكلمها ثم اخرج، وأنت تملك نفسك، وأنت رجل مستحيل أن تفعل شيئا مما حرم الله عز وجل. أنت لا، عبادتك ستمنعك، خوفك من الله سيردعك، والفتاة صالحة لن تفعل أنت معها شيئا. فاستجاب بوصيفة وبدأ يضعف، فطرق الباب وفتحت الباب فدخل عندها فأخذ يكلمها، لكنه لم يفعل شيئا، يكلمها ثم يخرج كل يوم هكذا، وما خلى رجل لامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما بينهما يزينها ويزينه. زين للناس حب الشهوات، حب الشهوات من النساء. الله جعل في قلب الإنسان ضعف، هذا الضعف إذا اختلى بامرأة فإنه يضعف، وإذا اختلت بالرجل فإنها تضعف. في البداية ما فعل الفاحشة، بدأ يلمس، ثم تدرج به الأمر، والعين تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها اللمس، بدأ يقبل، والفم يزني وزناه القبل. ومرت الأيام حتى وقع الرجل العابد فيما كان يحذر، وقع بالفاحشة نفسها. ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. لا تقرب الزنا، الله ما قال لا تزنوا، لا تقرب، لأنك لو اقتربت صحت. لكن الشيطان شوف، هل تتوقعون أنه خلاص حصل على ما يريد؟ لا، لا زال الشيطان الآن في الخطوة الأولى. زنى الرجل، رجع إلى صومعته، ظل يبكي، خاف، ندم، استغفر ربه، رجع إليه، لكن بشر في النهاية، لو أعبد الناس يقع، لا يقول أنا رجل صالح، بس أقرأ عليها بروحي وأمشي، لا، تقرأ عليها اليوم، بكرة تستتم فيها. لا تقولي إن هذا رجل دين لم يستتم بك، الرجل رجل، الإنسان إنسان، الضعف موجود، وهؤلاء بشر، كل إنسان مفطور على هذا. جلس يبكي في صومعته ولم يقترب منها بعد هذا. مرت الأيام فقط، يوصل الطعام ويرجع، فقالت له يا فلان أنا حامل. حملت الفتاة، ماذا يصنع، ماذا يفعل؟ مرت الأيام، مرت الشهور، إخوانها ما رجعوا. قالت المرأة للرجل العابد برصيفة قد ولدت، أنجبت ولدا يا برصيفة، ماذا أفعل، ماذا أصنع؟ خاف الرجل، وماذا أفعل الآن إذا رجع إخوانها وعلموا بالأمر؟ قتلوني، فضحوا أمري، افتضحت بين الناس. بدأ الشيطان وقت الخوف الآن يدرسه، يعلمه إيش أفعل. قال الشيطان له الأمر بسيط، خذ الطفل من أمه. ماذا أفعل به؟ اقتله، ما لك إلا هذا، اقتل الطفل وادفنه وكأن الأمر لا شيء. أي دليل تملكه الأم؟ ما عندها دليل. أي كلام ستقوله؟ ما عندها كلام، خلاص الطفل مات، وين مات؟ ما حد يعلم، ادفنه في أي مكان. فإذا به يدخل على الأم، ماذا تريد أن تفعل؟ سلب الطفل منها. العابد ذهب إلى الصحراء عند صخرة فذبح الطفل بعد الزنا القتل، ودفنه في البر عند صخرة من الصخور. لا حول ولا قوة إلا بالله. ماذا تصنع يا برصيفة؟ خلاص دخل في طريق مو قادر يتراجع فيه الآن. جاءه الشيطان بعدها، قال يا برصيفة تعلم ماذا فعلت؟ قال ماذا فعلت؟ قتلت ابن المرأة. قال نعم، يتخلص من جريمتي. قال أتظن أن الفتاة وأن المرأة تسكت عنك؟ والله لئن رجع إخوانها لتفضحنك يا برصيفة على فعلك. قال إذن ماذا أصنع؟ قال اقتلها كما قتلت ابنها، وقل لإخوانها مرضت وماتت. شوف الآن المعصية تجر أختها. دخل إلى المرأة فذبحها بعد أن زنى بها. ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ما يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. قتل الأخت، دفنها في المكان الذي دفن الابن فيه. بعد فترة رجعت ثلاثة بحثوا عن أختهم لم يجدوها، ذهبوا إلى العابد برصيص، أين أختنا؟ قال عظم الله أجوركم، ما الذي حدث؟ مرضت، عالجتها، طببتها، لكنها ماتت. شكروه، أكرموه، عزاهم، رجعوا إلى بيوتهم نادمين متأسفين، كل في بيته على فراشه. هل انتهى الأمر؟ الشيطان للحين ما انتهى أمره. جاء الشيطان إلى واحد من الثلاثة في المنام وأخبرهم بالقصة الحقيقية، أختكم ما ماتت بل زنى بها، ولدت، ذبح الولد مع أختكم ودفنها في ذلك المكان. في الصباح كل واحد جالس، الأصغر تكلم قال رأيت رؤيا أفزعتني. قال الإخوة له ماذا رأيت؟ أخبرهم بالرؤيا. قال الأوسط والله رأيت مثل ما رأيت. شوف الشيطان. قال الثالث وأنا رأيت مثلكم. قالوا إذا نتأكد. ذهبوا إلى الصخرة، نبشوا الأرض وحفروه، فإذا أختهم مقتولة وإذا الطفل بجنبها. أسرعوا إلى العابد، جاءوا إليه، جروه من صومعته وهدموا الصومعة. سمع الناس كلهم بالخبر، افتضح أمره، أنت العابد الآن تفعل هذا. فإذا به يصلب ويضرب والناس تهينه، كل رجل يمر عليه يسبه ويشتمه. يا برصيصة أين عبادتك؟ أين دينك؟ أين صلاتك؟ عشرات السنين لا تفعل معصية واحدة، الآن تزني ثم تقتل مرتين، الله أكبر عليك يا برصيصة. كل واحد أنا أرجو أن يشعر بما كان يشعر به برصيصة في ذلك الوقت، وهو مطلوب الآن ينتظر حكم الإعدام بعد أن ضرب، بعد أن أهين، بعد أن افتضح أمره، بعد أن أصابه الخزي والعار، والناس يأتون إليه يسبونه ينظرون إليه نظر الاحتقار. يا برصيصة هذه آخرتك؟ هذه نهايتك يا برصيصة؟ هذا فعلك يا برصيصة؟ يا الله، يتذكر عبادته، يتذكر صلاته. لو كنت على ديني وعلى عبادتي ما ضرني، ليش فعلت هذا كله؟ نزوة، لحظة، سقطة واحدة دمرت حياته كلها. هل انتهى الأمر عند الشيطان؟ ما انتهى. الآن سيطبق عليه حكم الإعدام. فجاءه الشيطان في اللحظات الأخيرة، والقصة حقيقية أيها الأخوة. فقال له الشيطان أنا الذي فعلت معك كل هذا. وكان يسمى الشيطان الأبيض، شيطان معروف في ذلك الزمان من المردة. قال له يا برصيصة أنا صنعت معك كل هذا، وأنا الآن أستطيع أن أنجيك مما أنت فيه. قال صحيح. والآن برصيصة يتعلق بقشة، يريد النجاة الآن بأي شيء، خلاص يريد أن ينفد بجلده بعدين يتوب ويصلح حياته. فقال له الشيطان سأنجيك يا برصيصة لصلاحك ولصدقك ولأنك أخطأت ولأنك استجبت لي، الآن سأنجيك يا برصيصة. قال أتوسل إليك نجني، أنقذني مما أنا فيه. قال سأنقذك الآن لا تخف، لن تعدم ولن تموت. قال الآن أخرجني، أخرجني الآن. بدل أن يدعو ربه بدأ يدعو هذا الشيطان، يطلب من الشيطان أن ينقذه. قال له الشيطان يا برصيص أطلب منك طلبا واحدا وتنجو. قال ما هو؟ قال السجني. قال ماذا تقول؟ قال هي سجدة وتنجو مما أنت فيه، وبعدها استقيم حالك، بعدها تتوب، بعدها تصلح ما بينك وبين الله. اشتري أفضل من هذا، تنجو من الفضيحة والخزي والعار، وتنجو من الموت والقتل، وتتعبد ربك طوال العمر، سجدة واحدة وانتهي كل شيء. قال لا. قال السد. قال لا. فاقترب الناس من تخويته وسيعدم الآن، واشتد الخوف والهلع في قلبه. قال السد. قال لا. فلما أغراه وأعطاه الآمال والأحلام سجد للشيطان، أراد أن ينقذ نفسه، فلما سجد قتله الناس وتركه الشيطان على شركه وكفره. فأنزل الله على هذه الأمة، يذكرنا بهذه القصة، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. تبرأ منه. فكان عاقبتهما الشيطان وبرصيصة فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. أسأل الله أن ينجينا من الشيطان ومن حيله ومن وسائله وكيده. نلقاكم إن شاء الله في حلقة مقبلة. أستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قرآنها يروي القضاء من قصة من وحيها عبر الحواس معناها وكذا بها لنبينا قد فسرت قصص روائعها لسرى وكلاما طوبى لمن فهم المقاصد واتقى في قصة هي للمكارم تنتقى أن الحياة تجارب ومواعظ والنيل في طلب السعادة بالتقى فرد بها خبر الحياة مواعظ وافهم بها سبل السعادة والرضا وامرر على أثر لها متدلعة سننا الجلال على حوامك من مضى تلك الشواهد لن تزال تدلنا إن أظلم طرق وضل دليلنا آياتها ونجت شغاف قلوبها كالنور يحترق السماء بلانا. Thank you.